إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 19 من مجالس قراءة كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب للإمام ابن قيم الجوزي رحمة الله عليه، وصلنا في الكلام على فضل الدعاء إلى الفائدة 56. قال رحمه الله: إن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل، إن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل، يعني كل عمل من الأعمال يتفوق فيه ويفوق فيه الأكثر ذكرا الأدنى ذكرا. واضح؟ بأي عمل، صلاة، صوم، زكاة، حج، جهاد، أيهم يفوق الآخر إن صحت النوايا وكان هناك إخلاص، هذا هو الأساس. أكثرهم ماذا؟ ذكرا لله تعالى. قال: فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله عز وجل في صومه، يعني الاثنان صائمان، ولكن أيهما يتفوق؟ إن شرط أن يتحقق الإخلاص. إذن أكثرهما ذكرا لله تبارك وتعالى يكون صومه أفضل. قال: وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وهكذا سائر الأعمال. وقد ذكر ابن أبي الدنيا حديثا مرسلا في ذلك. يعني حديث مرسل؟ يعني لم يذكر فيه الإيه؟ الصحابي، أو رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأسلم في تعريف الإيه؟ المرسل، أن يقول التابعي قال أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي أهل المسجد خير؟ قال: أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قال: فأي أهل الجنازة خير؟ قال: أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قيل: فأي المجاهدين خير؟ قال: أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قيل: فأي الحجاج خير؟ قال: أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قيل: وأي العواد خير؟ العواد يعني الذين يعودون المرضى. قال: أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قال أبو بكر رضي الله عنه: ذهب الذاكرون بالخير كله. الله أكبر، ذهب الذاكرون بالخير كله. هذا الحديث كما تعلمون آفته الإرسال، تمام؟ آفته الإرسال. وإن كان أحمد قد رواه موصولا من حديث سهل بن معاذ بن أنس عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا غير مرسل، وإنما إسناد ضعيف كما قال الهيثمي في مجمع الزوات. قال: وقال عبيد بن عمير: إن أعظمكم هذا الليل أن تكابدوا، مش إن أعظمكم، إن أعظمكم هذا الليل أن تكابدوا، يعني صعب عليكم وعظم عليكم قيام الليل، وكان قيام الليل بالنسبة لكم شيئا لا تستطيعون أن تقوموا، إن أعظمكم هذا الليل أن تكابدوا، وبخلتم على المال أن تنفقوا، وجبنتم عن العدو أن تقاتلوا. سبحان الله، يعني هذا الإنسان لا يقوم الليل وبخيل في إنفاق المال. لا نتكلم عن الزكاة المفروضة، وإنما نتكلم عن الصدقات. ثم جبن عن العدو أن يقاتله، فماذا بقي له؟ قال: فأكثروا من ذكر الله عز وجل، لا يفوتكم ذكر الله عز وجل. وهو غنيمة باردة، الغنيمة الباردة. قل لي بربك متى يصبح الإنسان عاجزا عن ذكر الله تبارك وتعالى. متى؟ لا يستطيع الإنس يعني لا يأتي على الإنسان وقت يعجز فيه عن ذكر الله تبارك، حتى ولو كان طريح الفراش، حتى ولو كان في العناية المركزة أعفانا الله وإياكم، لأن الذكر على الأقل سيذكره بقلبه، تمام؟ طالما عندك وعي. فيقول فأكثروا من ذكر الله عز وجل. هذا قال عبيد ابن عمير، ولكنه أورده ابن أبي شيبة في المصنف عن عبد الله بن مسعود بإسناد حسن. إذن موقوف على من؟ على الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كما في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد حسن. الفائدة السابعة، معنى ذلك أن الفائدة السادسة والخمسين تبين أن أكثر أو أفضل أهل كل عمل أكثرهم ذكرا لله تبارك وتعالى. رأيتم إلى الذكر في كل شيء، بل هو الذي يجعل عملا أفضل من عمل آخر. السابعة والخمسون، أن إدامة الذكر تنوب عن التطوعات وتقوم مقامها، سواء كانت بدنيا أو مالية، أو بدنية مالية كحج التطوع. وستسمعون الآن، وهذا أمر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كانت الأعمال تتفاضل بالذكر، معنى ذلك أن الإنسان إذا أدام الذكر حتى وإن قصر في كثير من الطاعات النوافل، فإن إدامة الذكر تنوب عنها، سواء كانت بقى بدنية كصلوات النوافل أو الصيام النوافلة، أو مالية كالصدقات، أو بدنية مالية كحج التطوع أو الجهاد التطوع، لأن الجهاد قد يكون فرضا عليك، أحيانا يصبح الجهاد إيه؟ فرض عين، كما إذا كلف إنسان كالجنود، يعني جنود القوات المسلحة، هؤلاء الجهاد فرض عين عليهم ولا لا؟ طبعا فرض عين عليهم لأنهم مكلفون بهذا. أو إذا تعين الجهاد على إنسان كالعامل في الأجهزة العسكرية، أو إذا داهم العدو بلدة من بلاد المسلمين فأصبح الجهاد فرض عين على أهل هذه البلاد. سلم الله بلاد المسلمين من كل سوء وشر وفتن يا رب العالمين. قال وقد جاء ذلك صريحا في حديث أبي هريرة، أن إدامة الذكر يعني تنوب عن التطوعات. وقد جاء ذكر ذلك صريحا في حديث أبي هريرة أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى. الدثور جمع دثر بفتح الدال وسكون الساء، جمع دثر، وهو المال الكثير. ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى، وفي رواية بالأجور والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون. هذا غني، أنا أصلي ويصلي، أنا أصوم ويصوم، ولكنه هو يذهب إلى الحج وإلى العمرة ويتصدق لأن معه فلوس، أنا معيش، فماذا نفعل؟ ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون. فقال ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا أحد يكون أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو هذا الشيء العظيم الذي ندرك به من سبقنا ونسبق به من بعدنا ولا يكون أفضل منا إلا من صنع مثل ما نصنع؟ قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة، التسبيحات والتحميدات والتكبيرات التي للأسف نشغل، وبالذات طلاب العلم يشغلون عنها، وتجد العامي بعد الصلاة يعكف على ذكر الله بعد الصلاة، طالب العلم يسلم من هنا ويدخل في دوامة كلام ورغي وجدل وينسى الأذكار، وأحيانا ياخد إخوانه ويخرج على بره، وكمان ما يصليش السنة. هتقول لي ما بيصليها في البيت، لما يبقى يروح إن شاء الله. مش كده؟ وبيخش البيت نص الليل ده لو دخلوا. فالكلام واخدنا والجدال واخدنا، والكلام في هذا والكلام في ذاك والحكاية دي وعلى الفيس في ايه فهذه الأمور للأسف تضيع أوقات طلاب العلم. يا طلاب العلم اتقوا الله في أوقاتكم، يا طلاب العلم إن رأس مالكم هو الوقت، إن رأس مالكم هو الوقت، حافظوا على الوقت واستغلوا الوقت أفضل الاستغلال. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة، إلى آخر الحديث المتفق عليه وذكرناه قبل ذلك. قال: فجعل الذكر صلى الله عليه وسلم جعل الذكر عوضا لهم عما فاتهم من الحج والعمرة والجهاد، وأخبر أنهم يسبقونهم بهذا الذكر. اسمع بقى الناس الخيرة في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، هل ترك أهل الدسور للفقراء هذه المناقب وقالوا كفايه علينا نحن معنا أموال ننفقها في سبيل الله ونحج ونعتمر؟ لا، فلما سمع أهل الدسور بذلك عملوا به، عملوا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء، فازدادوا إلى صدقاتهم وعباداتهم بمالهم، ازدادوا التعبد بهذا الذكر، فحازوا الفضيلتين. فنافسهم الفقراء وأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم قد شاركوهم في ذلك وانفردوا عنهم بما لا قدرة لهم عليه، فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طب النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل لهم؟ قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الله فتح أبوابا للخير، ومن استطاع أن يسلكها فليفعل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سابقوا إلى جنة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سابقوا سابق، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال: وفي حديث عبد الله بن بصر قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثرت علي خلال الإسلام وشرائعه، خلال الإسلام وشرائع الإسلام كثيرة جدا، والأعراب كانوا ليسوا جميعهم كما جاء في القرآن الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وإنما المقصود أن المجرم والكافر والمنافق في الأعراب يكون أشد كفرا ونفاقا من الأعرابي المتحضر، من المنافق والكافر المتحضر، لأن قضية البداوة عنده شدة. لكن البدوي لو كان مؤمنا، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لكم. إذا معنى ذلك أنه، لأن بعض الناس يقول لك إيه، تيجي تتكلم عن العرب يقول لك الأعراب أشد كفرا ونفاق. يا عم اتق الله، الأعراب شيء والعرب شيء آخر. الأعرابي هو البدوي، الأعراب هم البدو، لأن العرب ينقسمون إلى حاضرة وإلى أهل بادية، فأهل البادية هم الأعراب، واضح؟ فبعض الناس، حتى بعض الناس تيجي تتكلم عن أهل الخليج ينعتهم جميعا ويقول لك الأعراب وأشياء. عم اتق الله، مين قال لك إن دول أعراب؟ مع أن الأعراب ليسوا جميعهم هكذا، وإنما إذا كفر ونافق الأعرابي البدوي يكونها في كفره ونفاقه أشد من كفر من؟ المتحضر. وإلا فإنكم بهذا تطعنون في من؟ في النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة، بدون أن تعلموا طبعا بجهلكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عربيا، فلا تطعنوا في العرب، إياكم أن تطعنوا في العرب، إياكم. العرب أولاهم حملة الدين وحملة الأمانة، فحب العرب، حب العرب الذين حملوا الأمانة واختارهم الله عز وجل لحمل هذه الأمانة. وهذا الكلام ليس معناه أننا شعوبيون وأننا نفضل جنسا على جنس، وإنما نتكلم عمن فضلهم رب العالمين. رب العالمين اختار لحمل الأمانة ولحمل الرسالة الأخيرة من؟ هؤلاء العرب، والله أعلم حيث يجعل رسالته، فاختار أعظم الأنبياء واختار له أعظم الأصحاب صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن اعلموا أنه من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وذلك وجدنا كما قال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، منهم يعني من العرب الأميين رسولا منهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم، اسمع، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، لما غير لم، لم للنفي في الموضوع، مش كده ولا لا؟ لم يلد ولم يولد للنفي، لكن لما في النفي الحالي، نفي في الزمن الحالي، ولكن المتوقع أنهم سيؤمنوا. لما يلحقوا بهم، لم يلحقوا بهم إلى الآن، لكن سيلحقوا بهم فيما بعد. ولذلك فعلا فترة قليلة جدا، فترة عصر الصحابة، ثم وجدنا بعد ذلك من الذي حمل الأمانة، مين اللي حمل الأمانة فيما بعد، بعد الأجيال الأولى، القرون الثلاثة الأولى، من الذي حمل الأمانة؟ غير العرب، البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجة، أصحاب الكتب الستة، لا يوجد فيهم واحد عربي، لا يوجد عربي فيهم، واضح؟ مين؟ شيخ التفسير الطبري، الإمام أبو حنيفة، شيخ الفقه، أئمة اللغة العربية، سيبوي وغيره، لم يكونوا عربا في الأصل. إذن هؤلاء وجدنا الذين يحملون أمانة الدين في كل شعب العلوم ليسوا عربا. وهذا مصداقا لقول رب العالمين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، ليسوا عربا ولكن سيعربهم اللسان وسيدخلون اللغة العربية باللسان ويصبحون أعلام في القرآن وفي السنة وفي التفسير وفي اللغة وفي الفقه وفي الحديث، حمل للأمانة. وانظروا اقرأوا، اقرأوا يا أخواننا دواوين السنة لتعلموا من حمل الأمانة فيما بعد. مع أن سورة الجمعة حينما نزلت، انظروا آخر السورة بيقول إيه؟ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. الرسول بيخطب عليه الصلاة والسلام، أنا أريد أن أبين لك الفترة الزمنية اللي نزلت فيها سورة الجمعة لكي تعوا حقيقة المعجزة القرآنية. الرسول بيخطب الجمعة في أول العهد المدني، فإذا بقافلة تأتي من الشام، وكانت المدينة تعيش في وقت مجاعة، والقافلة حينما تأتي كان على رأسها من؟ دحية بن فضال الكلبي، ولم يكن قد أسلم بعد رضي الله عنه، وسمعوا لها زمرا وطبلا. حينما تأتي القافلة تأتي بزمر وطبل، فهؤلاء استمعوا، وكانت المدينة تعيش في احتياج شديد للغذاء وللأطعمة، هرعوا إلى خارج المسجد وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، ولم يتركها الله لهم بل ذكرها في القرآن. لماذا؟ حتى يبين لنا كيف كانوا وكيف أصبحوا. فهذه كانت المادة الخام في البداية، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. رب العالمين لم يذكرها في سورة الجمعة لتعيير الصحابة، معاذ الله، وإنما لكي يبين لهم فضله عليهم، وليبين للأجيال التي تأتي من بعدهم كيف كانوا وكيف أصبحوا. سنوات قليلة مع التربية القرآنية والنبوية العالية، سنوات قليلة فقط، 4 سنوات فقط تقريبا، حوالي 4 سنوات، وينزل بعد ذلك من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الذين كانوا في المسجد وهرعوا إلى خارج المسجد، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. انظر إلى شهادة رب العالمين عن هؤلاء الصحب الأوائل، يبين كيف كانوا ثم إلى ما قالوا، قال أمرهم إلى ماذا فيما بعد، لننظر إلى حجم، إلى المعاناة التي عاناها الرسول صلى الله عليه وسلم مع في تربية هؤلاء الأماجد العظماء حتى يصبحوا خير أعلام في هذه الدنيا. حمل للأمانة تربية قرآنية وتربية نبوية عالية. أذكر لكم هذه الحادثة لماذا؟ لأبين لكم أن القرآن في هذه السورة الكريمة بيّن أنه سيأتي في مستقبل الزمان، ولم يكن الإسلام قد خرج خارج المدينة بعد، بل كان في أول المدينة ولم تكن الغزوات قد حدثت. إذن الإسلام كان في المدينة. يتكلم عن ماذا؟ عن دخول هذه الأمم في الإسلام، فيقول وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. هذه معجزة بكل المقاييس. هذا الكلام قيل والرسول عليه الصلاة والسلام المجموعة اللي ما عددها قليل، بل يخطب الجمعة فيسمعون صوتا صوت قافلة فيتركون خطبة الجمعة، مع أن خطبة الجمعة للنبي كانت كلمات قليلة ولم تكن خطبته طويلة، ومع ذلك تركوا الجمعة وخرجوا. في الفترة دي يقول لهم رب العالمين سبحانه وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. واضح؟ فهنا بيقول لي نرجع إلى ما كنا بصددي. قال وفي حديث عبد الله بن بصر قال جاء أعرابي فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت علي خلال الإسلام وشرائعه فأخبرني بأمر جامع يكفيني. قال عليك بذكر الله تعالى. قال ويكفيني يا رسول الله الذكر؟ قال نعم ويفضل عنك يعني يزيد. رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. طبعا الحديث ده انت لما تسمعه تفهمه على ظاهره فهما غير المقصود من الحديث. يعني هذا الأعرابي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام كسرت علي خلال الإسلام وشرائعه، واضح؟ فأخبرني بأمر جامع يكفيني. قال عليك خلال بمعنى إيه؟ خصال الإسلام، خصال يعني. قال عليك بذكر الله تعالى. قال ويكفيني، يعني يكفيني ما معناها؟ يعني يترك الصلاة والزكاة والصوم والحج وعليه بذكر الله؟ قال ويكفيني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم ويفضل عنك. شوف الإمام ابن القيم العالم النحرير كيف يفسر هذه الكلمات. يعني أنت ممكن تأخذ الحديث على ظاهري بأنه قال لو عليك بذكر الله بدلا من هذه الخصال التي كسرت عليك. مش ممكن يفهم الإنسان كده ولا لا؟ شوف ابن القيم بيقول ايه. فدله الناصح صلى الله عليه وسلم، وصف النبي بالناصح، فدله الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم على شيء يبعثه على شرائع الإسلام والحرص عليها والاستكثار منها. فهم ابن القيم أن النبي دله على شيء إن أكثر منه وترطب به لسانه فإنه يعينه على أداء خلال الإسلام وشرائعه، وليس على أنها تغنيه عنها. واضح الكلام؟ فشو بيقول إيه؟ قال فدله الناصح صلى الله عليه وسلم على شيء يبعثه يجعله منبعثا قادرا ساعيا لتحقيق هذه الأمور، يبعثه على شرائع الإسلام والحرص عليها والاستكثار منها، فإنه إذا اتخذ ذكر الله تعالى شعاره أحبه. لو أكثر من ذكر الله سيحب الله، أحبه وأحب ما يحب، فيحب الله ويحب الذي يحبه سبحانه. والله يحب أن يأتي العبد ماذا؟ شعائره وشرائعه. قال فلا شيء أحب إليه سبحانه وتعالى من التقرب بشرائع الإسلام، كما قال في الحديث القدسي وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. قال فلا شيء أحب إليه من التقرب بشرائع الإسلام. فلذلك دله عليه الصلاة والسلام على ما يتمكن به من شرائع الإسلام، إن فعلها تمكن من أداء الشعائر وتسهل به عليه، وهو ذكر الله عز وجل. خدت بالكم من التفسير يا أخوانا؟ شوف ولو ردوا إلى الرسول وإلى أم الأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. لكنك تفهم الحديث في البداية فهما خطأ إن فهمته على ظاهره. قال يوضح هذه الفائدة التي تليها 58، أن ذكر الله عز وجل من أكبر العون على طاعته، فإنه يحببها إلى العبد ويسهلها عليه ويلذذها له ويجعل قرة عينه فيها ونعيمه وسروره بها، بحيث لا يجد لها من الكلفة والمشقة والثقل ما يجد الغافل. والتجربة شاهدة بذلك. فعلا كلما أكثر العبد من ذكر الله عز وجل سهلت عليه شعائر الله عز وجل وشرائعه، ويصبح الأمر ليس فيه كلفة، بعكس الغافل إذا قاموا إلى الصلاة قاموا يجد الأمر فيه ثقل، مش كده ولا لا؟ ولذلك قال عن المنافقين إيه؟ أعاذنا الله وإياكم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لكن الذي يذكر الله كثيرا تسهل عليه الصلاة، بل وإذا استمر الأمر على ذلك ربما أصبحت قرة عين له، كما كانت قرة عين لمن؟ للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يقول يوضح 59 أن ذكر الله عز وجل يسهل الصعب وييسر العسير. ذكر الله المسألة سهلة جدا، ولكن البعض ممكن يقول لك معقولة؟ نعم هذا حق، ذكر الله يسهل الصعب وييسر العسير ويخفف المشاق، فما ذكر الله عز وجل على صعب إلا هان، ولا على عسير إلا تيسر، ولا مشقة. يا أخي ذكر الله لو ذكر على الميتة تصبح حلالا. هو سؤال، وما الفرق بين الميتة والذبيحة الحلال؟ إيه الفرق؟ ما الفرق؟ ذكر الله فقط. واحد يقول لا، أننا نذبح بمحدد ولكن هذه قدمت. طيب ابعت لها كلب، يعني صانك الله وإيانا، معلم، واذكر اسم الله عليه، هيعمل ايه؟ هيجيبها من رقبتها، هتموت في ايده. طيب ما هذه هتبقى ها أكلها السبع، مما قال الله في سورة المائدة: والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيت، إلا لو لحقتها لسه فيها الروح إلا ما زكيت. لكن لو أتاك بها الكلب المعلم ميتة، ما أنت ذكرت اسم الله عليها، مش كده ولا لا؟ يبقى الذي حللها ماذا؟ ذكر الله عز وجل. ولو جاء كافر ملحد وأمسك بالسكينة المحددة وذبح ذبيحة تصبح إيه؟ ميتة نجسة لا تؤكل. لكن الذي يحللها اسم الله. فاسم الله إذا ذكر على شيء، سؤال، وأنت حينما تتزوج امرأة بتتزوج بإيه؟ كيف يحل لك منها ما يحرم على من سواك؟ بكلمة الله. ذكر الله شيء عظيم أنت ربما لا تتصوره، لكنه عظيم عظيم، ونبالغ في هذه الكلمات إلى ما لا نحصي من بيان عظمتها. ولذلك سماها رب العالمين الباقيات الصالحات، لأنها أضيفت لمن؟ لله، للباقي أضيفت لله. يعني أنت من الممكن أن تمدح كوكبا من الكواكب، هو فاني وأنت فاني. من الممكن أن تمدح إنسانا، هو فاني وأنت فاني. لكن حينما تمدح رب العالمين فهذه الكلمة أضيفت إلى الباقي سبحانه وتعالى، فلها من بقاء الله بقاء، لها من بقاء الله بقاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هن الباقيات الصالحات، أو من الباقيات الصالحات. باقية هي صالحات، نعم ثناء على الله، وباقية لأنه وصف بها رب العالمين فلن يفنى اسمه، وما أضيف إليه من مدح وثناء لن يفنى، باقي. وإذاك سميت الباقيات الصالحات. سبحان الله، هل هذه الكلمة تفنى؟ الحمد لله هل تفنى؟ لا إله إلا الله هل تفنى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله هل تفنى؟ معاذ الله. ولذلك يقول عن ذكر الله أن ذكر الله عز وجل يسهل الصعب وييسر العسير ويخفف المشاق، فما ذكر الله عز وجل على صعب إلا هان، ولا على عسير إلا تيسر، ولا مشقة إلا خفت، ولا شدة إلا زالت، ولا قربة إلا انفرجت. هل نحن نتعامل مع ذكر الله هكذا؟ صدقوني لو فعلنا هذا لا تغير وجه الأرض وتغيرت حياتنا، حياتنا تتغير لو فهمنا هذه المعاني. فذكر الله تعالى هو الفرج بعد الشدة، واليسر بعد العسر، والفرج بعد الغم والهم. يوضح الستون، الفائدة الستون، يعني كل فائدة يوضحها ما يأتي. شوف الترابط انظروا إلى الفكر العالي والفهم. كما قال الإمام علي بن أبي طالب رضوان الله عليه كلمة نفيسة عظيمة، وأعني بكلمة الإمام هو والخلفاء وغيرهم من أئمة المسلمين في العلم والدين، لا أعني اللقب البغيض الموجود عند المجرمين من الإمامية. فيقول، أتت هكذا على لساني فأحببت أن أفسرها، لأن الإمامية يكتفون بأن يصفوا عليا بكونه إيه؟ الإمام. فجاءت على لساني هكذا فأردت أن أوضح الأمر حتى لا نكون مشاركين لهم في بعض الألفاظ التي يخالفون بها أهل السنة. فحينما سئل هل اختصكم النبي صلى الله عليه وسلم أهل البيت، اختصكم بشيء من العلم؟ فقال لا، إلا فهما يؤتيه الله عز وجل لرجل في آية من كتاب الله، إلا فهما يؤتاه العبد في آية من كتاب. فهم، هذا هو الفهم. يعني انظروا، أنت من الممكن تستطيع أنت أن تكتب كلاما كهذا، أو تتخيله، أو تتصوره؟ انظروا إلى هؤلاء الأئمة كيف فتح عليهم، هذه فتوحات ربانية من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى. نسأل الله أن نفهمها وأن نعمل بها، وأن يكون لنا حظ منها. يقول يوضح الستون، الفائدة الستون، أن ذكر الله عز وجل يذهب عن القلب مخاوفه كلها. كل المخاوف تذهب إن ذكرت الله. ألا ليه؟ لأن القرآن يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلوب تطمئن حينما تذكر ربك سبحانه وتعالى. أن ذكر الله عز وجل يذهب عن القلب مخاوفه كلها، وله تأثير عجيب في حصول الأمن. فليس للخائف الذي قد اشتد خوفه أنفع من ذكر الله عز وجل، فإنه بحسب ذكره يجد الأمن ويزول خوفه، لأنه من الممكن أن يذكر بلسانه ولا يكون القلب ممتثلا لهذه الكلمات التي ذكر الله عز وجل بها. ولذلك لا يذهب الخوف إلا على حسب كون القلب يتأثر بهذه الأذكار. قال فإنه بحسب ذكره يجد الأمن ويزول خوفه، حتى كأن المخاوف التي يحذرها أمان له. المخاوف تصبح أمانا، لأنه إذا ذكرت الله واستقر ذكره في قلبك فممن تخاف؟ ممن تخاف بعد ذلك؟ تخاف من سلطان غاشم تعلم يقينا أن روحه بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى بكلمة كن ينتهي أمره. إذا ظلمك إنسان وكانت عنده قدرة، وظلمك، أين قدرته من قدرة الله؟ فحينما تذكر رب العالمين سبحانه يضعف أمامك أي مخلوق كائنا من كان، لا يقوى أحد أمامك ولا يكون قويا، لأنك تعلم جيدا أنه يستمد قوته من رب العالمين والذي يدبر الأمر. ما سلط الله فلانا عليك إلا، يعني ما سلط عليك فلان إلا لأن الله سلطه، واضح؟ أذن له قدرا وكونا، لم يأذن له شرعا، عاذ الله إن كان ظالما، رب العالمين لا يأذن بالظلم، ولكن أذن كونا، وإن لم يأذن كونا وقدرا ما استطاع أحد أن يظلم أحدا، وارد؟ إذن هذا كأن على سبيل المثال مثلا، تصور مثلا لو أن سكينا إلكترونية بتعمل وستنزل عليك لكي تقطعك إربا، ونزلة إلكترونية وانت متكتف مثلا، ولقيها نزلة عليك كده، السكينة الإلكترونية دي مين بيشغلها؟ عامل واقف بعيد ورفع السكينة، ممكن ترجوه أرجوك اقفلها، وعند وقت معين لو ما نفذتش أمره ممكن يقفلها وممكن يفتحها، مع انه ليس خالقها، ولا هو خالقها؟ لا، ليس بخالق، ولكن هو الذي يتصرف فيها إذنا كونيا قدريا من رب العالمين. فأنت لن تخاطب هذه الآلة، أنت إن خاطبت ستخاطب من؟ ها؟ واحد شايل الونش ورفعه وهيخبطك بيه، أنت بتكلمه وهو ما بتكلمش الونش، لأن الونش آلة. نفس الكلام، هذا الظالم الذي سلط عليك آلة، فعليك بالرجوع إلى الخلاق العظيم المدبر للأمور. ولذلك عليك بأن يكون قلبك متعلقا بمن يملك الضر والنفع، واضح؟ ولذلك رب العالمين يقول سبحانه وتعالى، وقالت لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه الصديقة كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. يقول بعدها سبحانه وتعالى، أفتعبدون من دون الله ما لا يضركم ولا ينفعكم والله هو السميع العليم. أفتعبدون من دون الله ما لا يضركم ولا ينفعكم؟ إذا لا يملك الضر والنفع إلا من؟ هو الواحد الأحد. إياك أن تظن أن فلانا من الناس يملك لك رزقا، أن فلانا من الناس يملك لك أمنا، أن فلانا من الناس يملك لك موتا. إن كان هذا فأنت للأسف لم تحقق التوحيد، ولذلك لابد وأن تيأس مما في أيدي الناس، وليكن اعتمادك وتعلقك بمن؟ بمن يملك القلوب سبحانه، ويملك الأفئدة، ويملك الأعضاء، ويملك كل شيء في الكون، الذي يدبر الأمر. ولذلك إذا ذكرت اسمه سبحانه يطمئن القلب، لأن القضية ليست ذكرا مجردا باللسان، وإنما حينما تذكر ربك وهذا الذكر يمر على القلب فالقلب ينفعل بهذا الذكر، ما الذي سيترتب على ذلك؟ ستركن إلى ربك سبحانه وتعالى، وإذا ركنت إليه فقد ركنت إلى القوة التي لا يستطيع أحد أن يقف أمامه، قوة رب العالمين وقدرة رب العالمين. فالكل منفعل، ورب العالمين هو الذي يفعل به ما يشاء سبحانه، واضح؟ الكون كله منفعل، الكون كله ومن فيه مفعول به، ورب العالمين له الفعل سبحانه وتعالى، واضح الكلام؟ حتى وإن كنا مختارين أخيرنا، ولكن قادر على أن يمنعك عن هذا الاختيار، وأن يجبرك على الشيء، وأن يمنعك من أن تفعل ما تريد أن تفعله. كل شيء بيد الله سبحانه، حتى القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. فذكر الله تبارك، ذكر من بيده القوة، من بيده القدرة، من بيده كل ملكوت كل شيء سبحانه، وإليه ترجعون. يقول الستون أن ذكر الله عز وجل يذهب عن القلب مخاوفه كلها، وله تأثير عجيب في حصول الأمن، فليس للخائف الذي قد اشتد خوفه أنفع من ذكر الله عز وجل، فإنه بحسب ذكره يجد الأمن ويزول خوفه، حتى كأن المخاوف التي يحذرها أمان له، والغافل خائف مع أمني. الغافل خائف مع الأمان الذي يعيش فيه، حتى كأنما هو فيه من الأمن، الأمن كله مخاوف، حتى كأن الذي هو فيه من الأمن كله مخاوف. ومن له أدنى حس قد جرب هذا وهذا والله المستعان. الذي له أدنى، يبقى هنا يحيلك على إيه؟ أدنى حس. إذن الذي لا يدرك هذه الأمور فاقد الإيه؟ الإحساس تماما. الحادية والستون، اسمع بقى الكلام العالي، أن الذكر يعطي الذاكرة قوة، حتى إنه لا يفعل مع الذكر ما لا يطيق فعله بدونه. وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في مشيته، قوة في المشي وكلامه وإقدامه وكتابته، أمرا عجيبا. يبقى وجد من قوة شيخ الإسلام وهو رجل كبير في السن في المشي والكلام والإقدام والجراءة والشجاعة والقتال والجهاد، حتى في الكتابة يقول أمرا عجيبا. فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة أو أكثر، بيكتب في اليوم الواحد من التصنيف تأليف لا ينقل من كتاب إلى كتاب، يؤلف. وابن تيمية كان عنده سيولة ذهن عجيبة، الأحاديث في ذهني، الأفكار في ذهني، ولذلك ما بيكتبش من كتب. ولذلك كان ابن تيمية أحيانا كثيرة يروي أحاديث ويقول في البخاري، ترجع للبخاري تلاقي الرواية غير الرواية، تكتشف في الآخر أنه بيروي من مستخرج الإسماعيلي كما في حديث من عاد لي وليا. إذن هو حافظ ابن تيمية، لدرجة أن الإمام الذهبي، وما أدراكم ما الذهبي؟ الذهبي ده عمدة، عمدة المحدثين رحمة الله عليه. يقول عنه الإمام ابن حجر من أهل الاستقراء التام، يقول الذهبي كل حديث لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث. عايزين حاجة تانية؟ يعني في شهرة في الحديث أكثر من الإمام الذهبي؟ يقول كل حديث لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث. طب هتقول إيه بقى معاه هنا؟ يقولون كان يحفظ مسند الإمام أحمد بن حنبل كاملا، وطبعا التعامل مع المسند من أصعب ما يكون، لأن المسند لم يكن مرتبا على الأبواب، والمسند مرتب على مسانيد الصحابة، وليس مرتبا على أبواب فقهية ولا لترتيب من الممكن أنك تستطيع أنك ولذلك إيجاد الحديث في المسند من أصعب ما يكون. عاوز تجيب حديث في المسند؟ كل سنة وانت طيب، بدون الرجوع إلى بدون الرجوع إلى الفهارس، ده حتى الفهارس العلمية متعب، تروح تدور على الحديث عن طريق الطرف، أطراف الحديث في مجلد الأطراف. بكلمك عن إيه؟ عن أعظم طبعة اللي هي طبعة الرسالة، أم 20,000 جنيه. ترجع لها تمسك مجلد الأطراف، مش هو الحديث لطرف تاني مختلف في المسند، مش هو ده، ما تلاقوش. تروح تدور في الصحابي يكون في مسند صحابي تاني، لأن في صحابي روى عن صحابي، طب هو في مسند أي صحابي؟ تدخل في متاهة من أصعب ما يكون. لو حافظ المسند وبيكتب منه وبيكتب الحديث في مسند الإمام، وممكن يقولك ولم نجد الحديث في المسند، واحد من المحققين المعاصرين، وبعد فترة نلاقي الحديث في المسند، بس أنت اللي معرفتش توصل له، أنت اللي معرفتش توصل له. كان حافظ الإمام ابن تيمية. مع هذا الكلام خلي بالكم ممكن يكون جديد على كثير من طلاب العلم، لأنه نظر لأن ابن تيمية مشهور بالكتابة في العقيدة وفي الأصول وفي الفرق وفي الرد على المبتدعة وفي الفقه الفتاوى. تفتكر ابن تيمية مش محدث؟ لا، ده من كبار الحفاظ. ابن تيمية من كبار، لأن اللي بيشهد هذه الشهادة تلميذه الذهبي، والذهبي رحمة الله عليه بقول لك بيقول عنه كل حديث اللي يعرفه ابن تيمية ليس بحديث. طب انت عايز مدح اكبر من كده ايه؟ وتيجي تلاقي تلامذته مين؟ الامام ابن كثير محدث كبير وحافظ، الامام ابن القيم شمس الدين الحافظ ابن القيم، وانظر الى كتاب الامام ابن القيم في تعليقه على سنن الامام ابي داود، تعليقه على سنة الإمام، محدث كبير جدا وحافظ، ويأتي بروايات متعددة رحمة الله عليه، الحافظ المزي، وما أدراكم ما المزي، يتكلم عن ابن تيمية كلاما عظيما ويعظم ابن تيمية ابن دقيق العيد، بكلمك عنه في الحديث فقط، لا أتكلم عن سائر العلوم. ولذلك يكتب الرجل ويناقش. أما بالنسبة لأقوال المذاهب والفرق ففي ذهنه كأنه يحمل في دماغه الكتابة الشاملة وأضعف أضعفها، بيكتب ويصحح لدرجة أنه كان حينما يجلس مع بعض أهل العلم كان يأتيهم في علومهم المتخصصة أشياء لا يعلمونها، أشياء لا يعلمون، لدرجة أنه لما ناقش، أنتوا عارفين الإمام أبو حيان المفسر الكبير صاحب البحر المحيط، أعظم كتاب تفسير احتوى على الأمور اللغوية، ولذلك السمين الحلبي تلميذه الذي ألف كتاب الضر المصون واستبطن فيه كتاب البحر المحيط للإمام أبي حيان، أئمة كبار جدا في اللغة. بس كان أبو حيان متعصبا جدا لسيبويه، فاختلف مع ابن تيمية الأول، مدح ابن تيمية في قصيدة رهيبة، أبو حيان صاحب كتاب البحر المحيط مدح ابن تيمية وله كتب في اللغة التسهيل وغيره، مدح الإمام ابن تيمية في قصيدة موجودة في كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين للألوسي، قصيدة رهيبة بيمدح فيها مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. بعد كده انقلب زاما له وكتب قصيدة في نقد ابن تيمية. امتى بقى؟ وشوف السبب ايه؟ اختلفوا مع بعض في مسألة في اللغة العربية، فرد عليه ابن تيمية وقال هذا خطأ، فقال قاله السيبوي، قال ما كان سيبوي نبيا نحو، لقد أخطأ في كتاب الكتاب اللي هو العمدة، عمدة اللغة، لقد أخطأ في 40 مسألة لا تعرفها أنت، أخطأ سيبوي في كتاب الكتاب في 40 مسألة لا تعرفها ولا تفهمها أنت. فانقلب أبو حيان ذما لابن تيمية، لماذا؟ لأنه تعصبا لمين؟ للإمام السيبوي رحمة الله على الجميع. ما علي، فإن بقول لي، شوف بص، يقول لك وقد شاهدت الحادية، نقولها من أولها الفائدة 61، أن الذكر يعطي الذاكرة قوة حتى إنه لا يفعل مع الذكر ما لا يطيق فعله بدونه. وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في مشيته وكلامه وإقدامه وكتابته أمرا عجيبا، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة أو أكثر. الناسخ دي صنعته الكتابة، صنعته الكتابة بينقل، بس اللي يكتبه في جمعة ابن تيمية يكتب أكثر منه تصنيفا وليس نقلا. قال وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب أمرا عظيما، عساكر المسلمين والجنود في حربه مع التتر شاهدوا من قوته في الحرب أمرا عظيما، سبحان الله. قال وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة وعليا رضي الله تعالى عنهما أن يسبح كل ليلة إذا أخذ مضاجعهما 33 ويحمد 33 ويكبر 34. لما سألته الخادم يعني السيدة فاطمة اشتكت لأبيها النبي عليه الصلاة والسلام، ويأتي الرسول عليه الصلاة والسلام غنائم في المعركة، طيب في غنائم يا رسول الله، طيب يعني جود علي بشيء، اعطيني من السبايا امرأة تقوم بدور الخادمة لي، يعني أنا ابنتك يا رسول الله. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يعطي أبناءه ويعطي أقاربه، لا، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعطي من المسلمين، لا أقول يحرم أهل بيته، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن كما يفعل البعض إذا جاء شيء يخص به أهله، لا. وانظروا يعني عندنا آيات أحيانا بنمر بها مرورا ولا نأخذ بالنا منها، يعني رب العالمين بيقول في سورة الأحزاب إيه؟ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. ما الخبر؟ الخبر إن النبي صلى الله عليه وسلم انتصر في غزوة الأحزاب، طيب ويعني ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. مش كده وبس، لا، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيم القلاع اللي هم بنوا قريظة، خلصت المعركة فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى منزله ليخلع الملابس، اللأمة العسكرية، الملابس القتال ويتخفف. فدخل عليه جبريل قال ماذا تفعل؟ قال أخلع. قال الملائكة لم تخلع، ما الخبر؟ قال بنو قريظة نقضوا العهد، يلا بينا. طلعوا على بني قريظة، حاصروا بني قريظة، وحدث ما حدث. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. عايز حاجة أكثر من كده؟ أنت عندك في المثل المصري لما تيجي كنت تطلب من أبوك حاجة ولا أمك تقول لك إيه؟ هو أنا كنت قتلت واحد يهودي ولا حاجة؟ اللي قتل واحد يهودي يبقى معاه إيه؟ ها؟ يهود بقى. تخيل الذي قتل اليهود بني قريظة وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. يبقى أخذ أموال قد إيه؟ الأموال هذه قسمت على من؟ على جنود المسلمين في المدينة. لما قسمت على ظهرت بقى التوسعة على أهل المدينة من المسلمين. طب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعملوا إيه؟ نظروا إلى هذا الأمر، ما الذي يحدث؟ إذا كانت هذه بيوت المسلمين الجنود يعني ظهر عليها أثر الخير من هذه الأموال التي أخذها المسلمون، فكيف بأهل بيت المصطفى اللي هو بقى في مقام الملك ومقام الرئيس ومقام مش كده القائد؟ يبقى هياخد القائد أكثر بكثير، مش كده ولا لا؟ فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا المعاش هو مفيش زيادات، فاجتمعنا ها وأردنا زيادة النفقة، فنزل قول الله بعدها وأورثكم أرضا. خد بالك من ربط الآيات، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن أديكم المتعة وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. واضح؟ إذن كأنه بيقوله اللي هتبص للدنيا تطلق. بيت النبي عليه الصلاة والسلام يقوم على أسس معينة، لسنا أهل دنيا. زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تكون زوجته وتكون معه صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الجنة، ولكن لستن كأحد من النساء، ولذلك لا تنظرن إلى غير حياة بيت النبوة، لها ظروفها. فأي شيء كان بيأتي النبي صلى الله عليه وسلم كان يوزع على هؤلاء وأولئك بكثرة، لدرجة أن ابنته حينما جاءته وهي فلزة كبدي، وما أدراكم ما فاطمة، السيدة فاطمة بالنسبة للمصطفى عليه الصلاة والسلام كان قدرها عظيم جدا عند النبي صلى الله عليه وسلم، أحب الناس إليه ابنته رضوان الله عليها. فيقول جاءت تسأله الخادم فقال لها ماذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبح الله واحمد الله وكبر الله 33، وفي الرابعة قال 34، فتلك 100. قال لما سألته الخادم وشكت إليه ما تقاسي من الطحن والسعي والخدمة، بتطحن لم تكن كزوج، يعني احنا زوجتنا في هذه الأيام أخرنا بنجيب عيش من بره خبز أخرنا، واللي تكون يعني مهتمية بالبيت قوي شوية ولا حاجة يعني، وتكون بقى دي فلاحة تجيب دقيق وتخبزه وتعجنه وتخبزه عندها في الفرن ولا حاجة، دي تبقى بسم الله ما شاء الله، دي تاخد كده أوسكار ولا إيه؟ اللي هي ممكن تخبز عيش في البيت. الفلاحين دلوقتي بيشتروا عيش من السوق ولا إيه يا عم الشيخ؟ بنت النبي عليه الصلاة والسلام كانت بتطحن الأول، تاخد القمح تقوم بإيه؟ بطحنه، مش بتوديه بجور الطحين. ما احنا لما تقدمنا بقى عندنا بجور طحين، وبعد ما تقدمنا عندنا بجور طحين بقى عندنا فرن، وبعد كده بقى ناخد العيش، ما بنجي بنعمل حاجة خالص. والستات عندنا ما بنعملش أي حاجة خالص، ما بقى خلص. يعني زي كما تيجي تقارن بين أمي وزوجتي الآن وأمك وزوجتك، تجد الأمر مختلف قوي. كان زمان شغل عالي قوي، ناس كانت بتشتغل، ناس كانت بتشقى، والآن نساء هذا الزمان بيشتكوا. انتوا بتعملوا ايه؟ بندخل عليكم وقاعدين على الفيسبوك، انتوا بتعملوا حاجة؟ انتوا بتعملوا ايه الوقت؟ نساء هذا الزمان بتعمل ايه؟ ولذلك عايزين يشتغلوا، وعايزة المرأة تبقى رئيس الجمهورية، وعايزة ما لقيت الرجالة ما بت... يعني تخيل لما امرأة تقول لك انا عايزة ابقى رئيس الجمهورية، وانتوا الدرجاتي مش محترمنا؟ ايه اللي وصل النساء الى هذا تقليد؟ تقليد للاوروبيين. دي امريكا لغايه دلوقتي ما حكمهاش مره، الى الان لم يحكم امريكا ام الديمقراطيه امراه. اشمعنى انتوا اللي في بلادكم عايزين تجيبوا نساء تحكم البلد؟ اهانت عندكم الرجال الى هذه الدرجه؟ دي المراه ما بتعرفش تحكم بيتها، والبيت اللي بيتخرب ابحث عن المراه. هنتكلم بصراحه، ما من مشكلة تحدث ويجي لك واحد عنده كذا وعنده كذا، ونيجي نتكلم تدخل تلقى الراجل مؤدب أو ما بيتكلمش، والمرأة هي كل شيء. إذا وجدت امرأة هي كل شيء في البيت، فاعلم أن هذا البيت قد تودع منه، كبر عليه أربعا. البيت اللي ما فيهوش راجل، مش ما فيهوش راجل لأنه ميت، لا، لأنه مش راجل. للأسف في بيوت كثيرة المرأة هي اللي بتحكم، ولذلك تجدها هي المسؤولة عن الأولاد، وهي المسؤولة عن البنات وعن زوجات الأولاد، وتلاقيها في كل مشكلة أينما توجهها لا تأتي بخير، فيتخرب بيت بنتها ويتخرب بيت ابنها، وما زالت هي اللي بتتكلم، وما زال الباشا قاعد ما بيتكلمش، مؤدب قوي. وممكن تلاقيه في المصلحة الحكومية صوته قد كده، تلاقيه في العمل صوته قد كده، وروح البيت بسم الله ما شاء الله، مؤدب مهذب نظيف ظريف لطيف، ما بيش حاجة خالص. تيجي تقول طبعا اعمل ايه بس، اعمل ايه بس، هي عملت لك ايه؟ هي عملت لك ايه في الاول حتى اصبحت بهذه المثابة؟ وتخرج بره صوتك عالي قوي، واحيانا في المسجد تلاقي صوته قد كده، تبقى عايز تروح تشتكي في البيت. يا ستة الله يكرمك، لم جوزك عني. لا، ما اللي بيحدث يا اخوان؟ وعايزين في الاخر يحكموا الرجال؟ انتوا حكمتوا في البيت خربتوه، عايزين تحكموا كمان الدولة؟ في ايه اللي بيحصل؟ احنا مش عارفين بس نقول يا اخوانا ربنا يستر علينا واحنا مروحين النهاردة. المهم، قال لما سألته الخادم وشكت اليه ما تقاسمنا الطحن بأيديهم فيهم قلوا. عارفين القلوا ولا مش عارفينه؟ انتوا عارفين القلوا؟ عارف القلوا؟ عارف يا ابن الكل ولا مش عارفه؟ لما واحد يشتغل بايده كده بنت او امراه وتطحن، تلاقي ايديها من هنا متورمه، مش كده ولا لا؟ الايد هنا هنا هنا في الحتة دي. الكلام ده تحس لما تروح تسلم على واحد فلاح، ايام ما كان في فلاحين يعني في المتحف هم دلوقتي، اما كان عندنا فلاحين بيشتغل ويمسك ويعزق في الارض، كان في كله هنا. لما كان عندنا ناس بتبني مبيض محاره ولا حاجه، في قلوا هنا وهنا وهنا وفي الصوابع، لانهم بيشتغلوا. ايام ما كان في، ايام ما كان في شغل، ايام ما كانت الناس بتشتغل، واخدين بالكم؟ ما الواحد والله بيتكلم من مراره في قلبه مما تعانيه بلاد المسلمين وامراض بلاد المسلمين، امراض اجتماعيه. فتخيل لما كانت المراه في ايديها قلوا هنا من الطحين بتطحن، مش مطور بقى، ما احنا لما تقدم الامر عندنا بقى قرص الجرانيت بيلف بمطور بكهرباء، لكن لا، كان في الاول بنمسكه. احنا عشنا الايام دي وشفناها، تلاقيه الراجل حتى عند بتاع الطعميه بيعمل بايديه كده، ايه كلنا الكلام حجر، اما حجر جرانيت، انت واخد بالك؟ المهم بيقول لك هنا ايه يا سيدي، لما سالته الخادم وشكت اليه ما تقاسمنا الطحن والسعي والخدمه، فعلمها ذلك وقال انه خير لكما من خادم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، خير لكما من، طب يا رسول الله ما تعطيها خادم؟ لا، أفضل لها أن تذكر الله، وأفضل لعلي أن يذكر الله. انظر إلى النبي الناصح الأمين، لمن؟ ليس للمسلمين فقط، وإنما لمن لابنته وفلزة كبدي رضوان الله عليها هي وزوجها وولديها رضوان الله عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل لها أن تعمل وتطحن وتسعى وتخدم في بيتها، وألا يعطيها خادما، ويقول لها اذكر الله، ذكر الله تبارك وتعالى. فقيل إن من داوم على ذلك وجد قوة في بدنه مغنية عن خادم. بس إحنا بنقول الأذكار بدون ما نذكر هذه الأذكار بمرور على تمر على القلب، وهذه الكلمات تؤثر في القلوب، ليست كلمات تنطق بها الألسنة. قال فقيل إن من داوم على ذلك وجد قوة في بدني مغنية عن خادم. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا خير لكما من الإيه؟ من خادم. قال وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يذكر أثرا في هذا الباب، في هذا الباب، وهو أن الملائكة لما أمروا بحمل العرش قالوا يا ربنا كيف نحمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك؟ فقال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلما قالوها حملوا، حملوا العرش لما قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال حتى ده الإمام ابن القيم بيقول سمعت شيخ الإسلام يذكر أثرا، قال حتى رأيت ابن أبي الدنيا قد ذكر هذا الأثر بعيني عن الليث بن سعد عن معاوية ابن صالح قال حدثنا مشيختنا أنه بلغهم، طبعا هذا الكلام معناه أنه من الإسرائيليات يا أخوان، أنه بلغهم أن أول ما خلق الله عز وجل حين كان عرشه على الماء حملت العرش، أول ما خلق الله عز وجل حملت العرش حين كان عرشه على الماء، قالوا ربنا لما خلقتنا؟ فقال خلقتكم لحمل عرشي. قالوا ربنا ومن يقوى على حمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك وقارك؟ قال لذلك خلقتكم. فأعادوا عليه ذلك مرارا فقال لهم قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فحملوه. هذا من الإسرائيليات. ولكن لا تظنوا أن قوله ربنا لما خلقتنا قال خلقتكم لحمل عرشي، قالوا ومن يقوى على حمل عرشك وعليه عظمتك ليس معناه عليه عظمتك وجلالك وقارك أننا نحملك أنت، ما هذا الله، وإنما المقصود أن هذا العرش خلق لكي تستوي عليه، فهو أعظم المخلوقات، فهو كبير جدا يا رب العالمين، وأنت استويت عليه لعظمته وخلقته عظيما من أجل هذا، فكيف نستطيع أن نحمل هذا المخلوق الهائل العظيم؟ ليس معنى أننا نحمله وهو يحملك، بل الذي يحمل العرش وحملت العرش هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فرب العالمين مستغن عن العرش وعن حملة العرش. إياكم أن تظنوا أن رب العالمين محمول، معاذ الله، رب العالمين ها يحمل العرش وحملة العرش بقدرته، يدبر الأمر سبحانه. فرب العالمين ليس في حاجة إلى مخلوق كائنا من كان ولا العرش، فالعرش في فقر ذاتي لله، العرش فقير إلى الله، وحملة العرش فقراء إلى الله، والله غني عن العرش وعن حملة العرش، عشان بس يبقى الأمر واضح يا أخوان. قال وهذه الكلمة أي لا حول ولا قوة إلا بالله لها تأثير عجيب في معاناة الأشغال الصعبة وتحمل المشاق والدخول على الملوك ومن يخاف وركوب الأهوال. يعني لما تيجي تدخل على أحد من الكبار وتخافه أو ترهبه فقل لا حول ولا قوة إلا بالله، أكثر منها وتتمثلها بقلبك وليس بلسانك فقط. قال وهذه الكلمة لها تأثير عجيب في معاناة الأشغال الصعبة وتحمل المشاق والدخول على الملوك ومن يخاف وركوب الأهوال، ولها أيضا تأثير عجيب في دفع الفقر، كما روى ابن أبي الدنيا عن الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن أسد بن وداعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة في كل يوم لم يصبه فقر أبدا. وهذا حديث جميل لو صح، ولكن الشيخ الألباني أورده في ضعيف الترغيب والترهيب. قال وكان حبيب بن مسلمة، حبيب بن مسلمة الأمير أبو عبد الرحمن حبيب بن مسلمة ابن مالك الفهري له صحبة وله رواية يسيرة، وكان في غزوة تبوك ابن 11 سنة، ولي أرمينيا، وكان له نكاية في العدو، ولو أخبار أوردها الحافظ في تاريخ دمشق. توفي سنة 42 من الهجرة. حبيب بن مسلمة كان يستحب إذا لقي العدو، وكان حبيب بن مسلمة يستحب إذا لقي عدوا أو ناهض حصنا، حصنا من حصون وقلاع العدو، قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وإنه ناهض يوما حصنا فانهزم الروم، فقالها المسلمون وكبروا فانصدع الحصن. بكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. إحنا نكتفي كده النهاردة ولا إيه؟ نكتفي كده اليوم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.